بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واهدنا واهد بنا يا جواد يا كريم. لازلنا في الكلام عن أو في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كتاب قد اشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب قد اشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة من إمام أهل السنة والجماعة، وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما وصفه كثير من أهل العلم بأنه إمام أهل السنة، يقول عنه الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا الإمام قد امتحن في السنة كما لا يخفى في قصة أو في محنة خلق القرآن، وكتب كتابه هذا أصول السنة على سنة درج عليها أهل العلم في تلخيص وإجمال السنة أو تفصيلها، والمقصود بالسنة هنا العقيدة. والإمام أحمد هنا لخص عقيدة أهل السنة فذكرها مختصرة بدون أدلة ولا أسانيد، وهي متفقة مع عقيدة أهل السنة، وقد بدأنا في الكلام في بدايتها عن المصدر الذي يعتمده أهل السنة في العقيدة، وذكر أن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بهم والاقتداء بهم هذا هو السنة، ثم ذكر السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار، وضرب وبين رحمه الله تعالى من خلال ذلك أن السنة يجب قبولها، وأنه لا يجوز أن تضرب لها الأمثال ولا أن تعمل لها القياسات ولا أن ترد بالحكم والأقوال والآراء، وإنما يجب قبولها والتسليم لها. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما صارت حادثة أن امرأة ضربت جارتها بعمود فسطاط بعمود خيمة، فلما ضربتها أسقطت جنينها ميتا، فحملت المرأة الضاربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حملت إليه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له الخبر، قال: أدوا الجنين، يعني ادفعوا ديته. فقال أخوها: كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استهل؟ مثل هذا يطل، مثل هذا يطل يعني يهدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني من رجز الأعراب. قال: دعني من رجز الأعراب، عليك أن تدفع غرة عبد أو أمه أو 500 أو 120 شاه. يعني لا يتعارض أو لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا الحكم ولا الأمثال ولا الآراء ولا الرجز ولا حبك الكلام، فضلا عن العقل والهوى، إنما الواجب فيها التسليم والالتزام والعمل، والتسليم لها والفرح والالتزام بذلك من القلب، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب استمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله في سياق حديثه عن السنة: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وقال رحمه الله: والإيمان بالقدر، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل حديث الرؤية. ابتدأ هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ببيان مسائل العقيدة بعد أن ذكر المصدر الذي نأخذ منه العقيدة وهو السنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المفسرون للسنة والمطبقون لها. بدأ هنا رحمه الله تعالى بذكر ما يجب على المسلم أن يعتقده، ما يجب على المسلم أن يعتقده. فلذا قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني أن هذا الذي سيذكره رحمه الله هو من السنة الواجب على كل مسلم قبولها وعدم التردد فيها وعدم ردها وعدم عرضها على الأهواء، بل التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ بأول مسألة وهي الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. أول مسألة بدأ بها هو هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وفيما يبدو لي والله أعلم أن هذا الركن الذي ذكره هنا هو من أخطر الأركان التي وقع فيها عند بعض المسلمين خلل، ووقع عليهم فيها إشكال، وقع عليهم فيها إشكال بسبب النظر والرأي الذي لا يعود إلى الشرع. ومسألة القدر مسألة عظيمة، وهي كما سيأتي ركن من أركان الإيمان. فأول ما ابتدأ به رحمه الله من المسائل هنا مسألة القدر. والقدر في الحقيقة في اللغة أو القدر يقال القضاء والقدر، يقال ماذا؟ القضاء والقدر. والقضاء عند أهل العلم هو الحكم والأمر وبلوغ الشيء ونهايته ونفاذه، هذا القضاء. والقدر مبلغ الشيء وكنهه، مبلغ الشيء وكنهه. وأيضا يطلق القدر على القوة والغنى، يطلق القدر على القوة والغنى، ويقال قدر الشيء بمعنى حسب مقداره أو نظر إلى مقداره أو تفكر في تسويته وكيف يكون. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فإن القدر هو الإيمان بأن الله عز وجل بأنه لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بسابق قدر، إلا بسابق قدر، وأنه مهما وجدت أو رأيت أو سمعت أو علمت أو أحسست فكل ذلك بقدر سابق من الله عز وجل، فكل ذلك بقدر سابق من الله عز وجل. والأدلة على هذا صريحة، والأدلة على هذا صريحة كما سيأتي. ولكن قبل هذا نريد أن نشير إلى مسألة، وهي كلمة القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم هما لكل واحد منهما معنى أم هما متلازمان؟ الذي عليه يعني ورد في الشرع أن ورد في الشرع إطلاق القضاء والقدر معا، كما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أرسلني في حاجة قط فلم تتهيأ. يعني إذا أرسله إلى شيء ولم يتهيأ هذا الشيء إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ألطفه مع خادمه، يعني خادمه يرسله في الشيء ثم لا يتهيأ. كيف نحن في هذه الأمور مع أولادنا، ليس خدمنا، مع أولادنا؟ إذا أرسل الواحد منا ابنه ثم لم يتهيأ الأمر ربما يغضب ويشتم ويتكلم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يتهيأ الأمر ماذا يقول؟ يقول: لو قضيك ولو قدرك، عليه الصلاة والسلام، ما ألطفه. وهذا الإطلاق، يعني كلمة القضاء والقدر، جاءت في الشرع مجتمعة وجاءت منفصلة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان حتما مقضي وكان أمرا مقضيا. فهذا في الحقيقة يأتي منفصل ومتصل، لكن ما الفرق بينهما؟ عند بعض أهل العلم أنه يرى أن القدر هو الذي كان في الأزل، هو الذي كان في الأزل وكتبه الله في الأزل، فهذا هو القدر. والقضاء هو وقوع ذلك في أوقاته التي قضاها الله تبارك وتعالى وقدرها. فمعنى ذلك أن القدر أعم والقضاء أخص. فالقدر هو كل ما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، والقضاء هو وقوع ذلك في أوقاته التي كتب الله وقوعها فيه، مثل درسنا هذا، قد كتبه الله في الأزل ووقع في وقته الذي قضى الله تبارك وتعالى وقوعه فيه، ولو شاء لم يقع لم يقع. فيقولون القدر هو هكذا كالخطة العامة، والقضاء هو تفريغ تلك الخطة على الواقع، أو كما يقول بعضهم القدر هو الأساس والقضاء هو البناء. والقضاء هو بعض أهل العلم قلب هذه المسألة فقال إن القضاء هو ما كتب في الأزل، والقدر هو وقوعها بقدرها في وقتها الذي قدر الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذا لا يغير من الأمر شيء، من أن القضاء والقدر هو ما قدر الله تبارك وتعالى وقوعه. ولكن أكثر أهل العلم استخداما لهذه الألفاظ لكلمة القدر، فلذا يقولون باب القدر، ما جاء في القدر، وهكذا. وإذا جمع بين القضاء والقدر يقال القضاء والقدر، ولا أعرف ولم يعني أرى أحدا منهم قال القدر والقضاء، يعني سواء في تعليمه أو في كتابته. فإذا القضاء والقدر إذا بعضهم يقول هما مترادفان، فالقضاء والقدر هو المراد به هو هذا الأمر الذي قدر الله تبارك وتعالى وقوعه في الأزل، وأن كل موجود من الموجودات وكل واقع من الواقعات وكل حادث من الحادثات إنما وقع بقدر سابق من الله تبارك وتعالى. ما حكم الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا بها ولا يصح الإيمان إلا بها. والركن من الأشياء هو الأساس الذي يقوم عليه البناء، وقد دلت الأدلة على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم، وهو حين حكاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما حكاه في تقرير مسألة القدر. لهذا يقول الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما قال: إن قبلنا قوما كانوا يقولون إن الأمر أنف، فأتينا حاجين أو معتمرين، وكنا نتمنى أن نلتقي بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هذا الأمر. انظر، هنا فقه مهم جدا، هنا فقه مهم جدا. الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمسائل الدين تؤخذ عن أهلها، فهذان مع أنهما عالمان لكن هذه المسألة أشكلت عليه وأرادوا أن يأخذوا العلم من أهله، أرادوا أن يأخذ العلم من أهله، فجاءوا للحج أو العمرة وقالوا نتمنى أن نوفق لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فوفق لنا ابن عمر رضي الله تعالى عن خارج من المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي فسألته فقلت يا ابن عمر إن قبلنا قوما يتقفرون العلم. وهذه نكتة أخرى مهمة، أنه ليس كل من ادعى العلم يؤخذ منه، وليس كل من قال الدين كذا وكذا يؤخذ منه، لا، يجب أن يأتي بشاهدين على ذلك، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأتي بالشهود لا يقبل منه. قالوا إن قبلنا قوما يتقفرون العلم، يعني يتبعون العلم ويظهر عليهم العلم، يقولون إنه لا قدر، يعني الله لم يقدر الأشياء، وإن الأمر أنف، يعني مستقبل، كأنه إذا وقع الفعل ليس له قدر سابق وليس لله فيه قدر سابق ولا علم. فقال عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل عن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت، يعني أن هذه أركان الإيمان. لهذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدو أمام الناس سائلا، أمام الصحابة سائلا، وهو في حقيقته معلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستخرج العلم الذي يحتاجه المسلمون. فصار هذا الحديث العظيم ويسميه أهل العلم حديث الدين. لماذا؟ لأنه اشتمل على أصول الدين وأركان الدين. وكذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو في الموت قال ادعوا لي ابني أريد أن أحدثه بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ الناس يتكلمون في القدر وفق عقولهم. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لهذا يقول بعض أهل العلم إن الله تبارك وتعالى قد كتب علمه، قد كتب علمه، لأنه خلق القلم. وبعض أهل العلم يعني يرجحون أو يختلفون في أول مخلوق ما هو، هل هو العرش أم الماء أم القلم. لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية إن أول شيء خلقه الله القلم. فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا هذا حديث صحيح يدل على أن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر. وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إنما قال هذا الحديث حذرا أن يخطئ ابنه في هذه المسألة، وحذره وخوفه من ذلك عند الموت. لهذا قال له فمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله أحرقه الله بالنار. لماذا؟ لأنه أتى بعظيمة من العظائم وتجاوز ركنا من أركان الدين. ومن الأدلة أيضا ما روى الإمام مسلم رحمه الله عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني يروي طاووس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني أمر تعجز عنه تريد أن تفعله ثم لا تفعله، هذا العجز وهذا الفطنة التي تفطن للأمر فيها وتفعل ما تحب بفطنة وذكاء، هذا بقدر، هذا بماذا؟ بقدر. ومن الحديث أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يؤمن بأربع، يشهد يؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ابتعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر كله، وحتى يؤمن بالقدر كله. فهذه الأدلة في الحقيقة صريحة واضحة جدا في أن الأمور قد فرغ منها، أن الأمور قد فرغ منها، وما على الإنسان إلا الإيمان، وما على الإنسان في هذه الأمور إلا الإيمان والإقرار. لا لا لا ليس مطلوبا منك أن تغير ما في القدر، يعني بمعنى أن تغير ما في المكتوب، لكن مطلوب منك أن تؤمن بكل ذلك، مطلوب منك أن تؤمن بكل ذلك، ولك أن تدافع الأقدار، ولك أن تدافع الأقدار. لماذا؟ لأننا أمرنا أن نؤمن بالأقدار ولا نسلم لكل قدر، لأن مثلا الجوع يدفع بماذا؟ بالشبع، بالأكل، والمرض يدفع بالعلاج، ولا يقول إنسان لا أنا مريض وهذا قدري ثم لا يتعالج، لا، فإن الله تبارك وتعالى قد قدر الأقدار وقدر الأسباب وقدر المسببات بأسبابها الموصلة إليها، فإذا على الإنسان أن يدفع أقدار الله بأقدار الله، كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه لما أقبلوا على الشام، وقع الطاعون في الشام، وقع الطاعون في الشام، وعمر رضوان الله تعالى عليه وهو الرجل الملهم معه كبار أهل الإسلام، معه كبار أهل الإسلام، فقال إني لو دخلت الشام الآن سيصاب رجال أهل الإسلام بالطاعون فيموتون، فيندرس الإسلام ويندرس العلم. فوقف رضي الله تعالى عنه واستشار الناس، قال أشيروا علي أيها الناس ما ترون، هل نقدم على الطاعون أم نرجع؟ فمنهم من قال الذي قدره الله سيكون فامشي لما كنت مضيت فيه لا ترجع، يعني لا يخيفك هذا لأن ما كتب الله سيكون. ومنهم من قال، وهم شباب يقول قريش، قالوا له يا أمير المؤمنين لا نرى أن تدخل بالمسلمين على الطاعون على المرض، بل تعود بهم. ثم بدا له رضوان الله تعالى عليه أن يرجع بالجيش، فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال عمر رضوان الله تعالى عليه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك واديان، واد فيه رعي وواد ليس فيه رعي، يعني فيه عشب وواد ليس فيه عشب، فأرعيت غنمك في الوادي الذي فيه رعي فيه عشب، رعيك هذا كان بقدر أو ليس بقدر؟ قال بقدر. قال إذن نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، فالكل بقدر الله. فلهذا لا يستسلم الإنسان للأسباب التي تقع عليه أو الإشكالات التي تقع عليه ويقول لا المقدر سيكون، لا، ليس هذا في الإسلام، بل يدفع القدر بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، ظاهر بين درعين، هل هذا قلة إيمان بالقدر؟ لا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل هو إيمان بالقدر، بل هو إيمان بالقدر، فإني أواجه القدر بالقدر الذي يدفعه، والذي كتب الله سيكون، والذي كتب الله سيكون، وكان الذي كتب الله تبارك وتعالى. فإذا الاحتياط والأخذ بالأسباب هذا دين. المهم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وعلى هذا درج كلام أهل العلم ودرج كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول علي رضي الله تعالى عنه وقد ذكر، أو يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وقد ذكر عنده القدر، فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فمه ثم رقم بها على ذراعه، ثم رقم بها يعني وضعها على ذراعه هكذا، فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، يعني أني فعلت هذا وهذا مكتوب في أم الكتاب أني سأفعله. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن كذب وحد الله تبارك وتعالى وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، يعني تكذيبه بالقدر نقض التوحيد الذي يجب عليه أن يؤديه لله تبارك وتعالى. فلذا هذا الإيمان بالقدر كما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أهل العلم أنه من أركان الإيمان التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما طن ذباب أو ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، يعني حين يطن ذباب بين اثنين فهذا بقدر، لا تتعجب من ذلك. الله عز وجل ماذا يقول؟ يعني هذا فهم لكلام الله وتطبيق لمعاني كلام الله. الله عز وجل يقول وعنده علم الغيب، الله تبارك وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر الدقة، كل تلك مكتوبة مسجلة، كل ذلك مكتوب مسجل عند الله تبارك وتعالى. إذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما طن ذباب بين اثنين إلا بقدر، هذا مفهوم مثل هذه الآية. والإيمان بالقدر في الحقيقة لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة مراتب كما يقول أهل العلم، لا بد أن تؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى هي أن تقر أو تؤمن بأنه الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، فبعلمه القديم سبحانه وتعالى، وعلم الله أزلي وعلم الله لا يتغير ولا يتبدل، وعلم الله متعلق بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، كل ذلك علم الله تبارك وتعالى متعلق به. فهذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر يجب الإيمان بها. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والآية التي سبق وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر تفصيل غاية التفصيل وتدقيق غاية التدقيق وضبط غاية الضبط، فكل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج عن شيء عن علم الله تبارك وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي أن الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي علمه سبحانه وتعالى كتبه، هذا العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى كتبه، وهذا من الكمال، وهذا من الكمال العجيب الذي لا تطيق عقولنا ولا تطيق عقولنا إدراكه. كيف يكتب كل شيء سبحانه وتعالى ثم يقع كل شيء وفق ما كتب جل وعلا؟ هذا أمر لا تطيق عقولنا إدراكه، ولولا أن الله ذكره لقلنا ما يمكن أن نقول، ولكن الله تبارك وتعالى ذكره بأوضح عبارة، كتب ذكره الله تبارك وتعالى بأوضح عبارة. هذا يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. ويقول تبارك وتعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وفي الحديث في البخاري ومسلم أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، أو في رواية شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. انظر هذا الضبط ودلائل الربوبية، دلائل الربوبية بل وكمال الربوبية. إذا كان يكتب سبحانه وتعالى أو كتب في الأزل ثم تقع الأمور وفق ما كتب، معنى ذلك أن هناك رب مسير لكل شيء وفق ما كتب سبحانه وتعالى وقضى وقدر. فما علينا مع هذه النصوص إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. والحديث السابق حديث عبادة بن الصامت أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني نحن كتبنا وقضي الأمر وانتهى القدر وسبق القدر، قال: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا أخي، هذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة وفيه نذار، فيه بشارة وفيه نذار. فأنت إن كنت على عمل صالح فالعمل الصالح دليل إن شاء الله أنك ممن كتب في السعداء. إن كنت على عمل صالح فهذا إن شاء الله دليل أنك كتبت في السعداء، لأن هذا الطريق، يعني العمل الصالح، هذا طريق السعداء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنك أيها المسلم إذا كنت على عمل صالح فهذا إن شاء الله علامة أنك ميسر للعمل الصالح. وإن كنت نسأل الله العافية على خلاف ذلك فعليك الحذر، فعليك الحذر، فإنما يصل الإنسان إلى جنة ونار بعمله، بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون، ليست اعتباطا، ليست اعتباطا الأمور، لا، إنما تصل إليها بالعمل. فلذا إذا كنت على عمل سيء عليك الحذر، عليك الحذر، فإن هذا طريق أهل النار، ويخشى أن تكون نسأل الله العافية ميسر لعمل أهل النار. فاحذر وانتبه وتراجع واضبط مسارك وفق شرع الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأمور فيها تنبيه لنا نحن المسلمين الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويرجون الآخرة، الذين يخافون الله تعالى ويرجون الآخرة بأن أعمالهم هي مطاياهم، هي مطاياهم، ولا يهلك على الله إلا هالك، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا المقصد من هذا كله أننا نعرف أننا إذا عملنا الصالحات فنحن إن شاء الله على طريق الخير وإلى الخير، وربك الكريم الجواد، وإن عملنا خلاف ذلك فلنعلم أننا على طريق شر، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يوصلنا إلى ذلك إلى شر، ونجتهد في أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذه الكتابة التي ذكرناها وأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، هذه يقول أهل العلم هذه الكتابة العامة، هذه الكتابة العامة في كل ما قدر الله وفي كل، لهذا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قالوا إن الله تبارك وتعالى كتب علمه، فكتب علمه بما يتعلق بالشمس والقمر والنجوم والبعث والحشر والجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، كل ذلك كتبه الله تبارك وتعالى. لكن هناك جاءت أدلة تدل على أن هناك كتابات أخرى بعد هذه الكتابة، يعني بعد الكتابة التي وقعت في الأزل بعدها وقعت كتابات عدة دلت عليها النصوص، وهذه الكتابات كلها إذا نظرت فيها تجد أنها تتعلق ببني آدم، كتابات تتعلق ببني آدم، ومن ذلك كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في محاجة آدم وموسى أنه قال احتج، النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فقال موسى أنت آدم أو أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، يعني أنت تسببت علينا بهذا الشر الذي نحن فيه، لأنه بهذه الخطيئة انقسم البشر، انقسم البشر إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلذا موسى عليه الصلاة والسلام هو رجل قوي في دين الله قال لآدم هذا الكلام، فقال له آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، بكم كتب التوراة؟ قال موسى بأربعين عاما، قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم، قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، لأن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بأن القدر سابق، ويجوز الاحتجاج، ويقول أهل العلم طبعا الاحتجاج بالقدر لا يجوز في المعايب، أما في المصائب فيجوز، لهذا يقولون يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج به في المعائب. يعني لا ترتكب العيب ثم تقول يا رب أنت قدرت علي، لأن هذا طريقة ماذا؟ الشيطان. قال ماذا؟ فبعزتك قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما قال بما غويت وبما خالفت وبما انحرفت وبما كفرت بكلامك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمعنى ذلك أن كل من ارتكب إثما ثم احتج بالقدر فهذا شبيه إبليس، شبيه إبليس. أما أهل الإيمان فلا يحتجون بالقدر عند المعائب بل يستغفرون الله تبارك وتعالى. لهذا آدم عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله تبارك وتعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا المؤمن أنه يعود إلى نفسه بالذنب، ظلمت نفسي. لهذا أبو بكر رضي الله تعالى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فهذا الدليل المهم في هذا الدليل هو أن القدر قد كتب على بني آدم كتابة أخرى قبل خلق آدم بأربعين سنة، وهناك كتابة أخرى كتبها الله تبارك وتعالى بعد خلق آدم، ودل عليها قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني هذه كتابة أخرى. لهذا يقول هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء، يعني هل أعمالنا جديدة لا تعلم أم هناك قضاء سابق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. يعني أن هذه كتابة أخرى بعد خلق آدم، لأن هذه الذرية استخرجت من ظهر آدم ومن ظهور ذريته. أيضا هناك كتابة ثالثة وهي الكتابة على الجنين في بطن أمه، وهي الكتابة على الجنين في بطن أمه. وفيها حديث الصادق المصدوق أو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة أخرى تكتب على كل واحد منا وهو في بطن أمه، خلاف الكتابة أو ليست خلاف الكتابة، كانت هناك كتابة قبلها بعد خلق آدم وكان هناك كتابة قبل خلق آدم وهذه كتابة ثالثة. وهناك كتابة رابعة وهي التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ونص عليها أهل العلم في قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول الحسن رحمه الله جاءه رجل فقال يا أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان؟ قال إي والله إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يفرق فيها أو يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. يعني يقضي الله تبارك وتعالى الأقدار إلى السنة القادمة. فهذه 4 كتابات بعد الكتابة الأولى العامة دلت عليها الأدلة ونقر بها لله تبارك وتعالى، وهي من ضمن الإيمان بالقدر. هذه ثلاثة، هذه الذي ذكرناه هنا مرتبتان من الإيمان بالقدر، وهاتان المرتبتان جل أهل الإسلام يؤمنون بها، جل أهل الإسلام يؤمنون بها، إلا طائفة يقولون من غلاة القدرية، من غلاة القدرية لا يؤمنون بها، وهم من مثل جنس من ذكر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وذكروا ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنه. فأولئك كانوا لا يؤمنون بالعلم السابق ولا يؤمنون بالكتابة السابقة، أما جل أهل الإسلام فيقرون بهاتين المرتبتين وهما العلم والكتابة. بقي المرتبة الثالثة وهي المشيئة، وهي أن الله تبارك وتعالى كما علم وكما كتب شاء سبحانه وتعالى، فما من فعل ولا قول ولا حركة ولا سكنة في الوجود إلا تتم بمشيئة من الله سابقة، إلا بمشيئة من الله سابقة. لهذا يقول أهل العلم إن المشيئة لله تبارك وتعالى هي الموجبة لوقوع الفعل، ليس الموجب لوقوع الفعل اجتهادك ولا سعيك ولا ترتيبك للأمور ولا احتياطك، إنما الموجب لوقوع الشيء مشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ويقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله سبحانه وتعالى سابقة لكل فعل يقع في هذا الوجود. لهذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه المشيئة لا يخرج عنها لا عمل صالح ولا طالح، ولا بر ولا وإيمان، ولا فسق وكفر وعصيان، بل كل ذلك يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى السابقة. وهذا مقتضى الربوبية، وهذا مقتضى الربوبية، فكونه سبحانه وتعالى رب العالمين والمدبر والمتصرف والمالك والملك سبحانه وتعالى، مقتضى ذلك أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعد مشيئته، إلا بعد مشيئته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكل إنما هم تحت تصرفه وأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، فكل شيء تحت أمره، وكل شيء إنما يقع لأن الله تبارك وتعالى قد شاءه. لعلنا نتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمشيئة وما يتعلق بالمرتبة الرابعة التي هي خلق الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المسلمين أجمعين.